Oh.

ما ازداد اسمه. ربنا يكرمك. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. سماعون للكذب سماعون فلن يضرك وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

صدق الله.